رب صلي رب صلي على النبي الأجل من يصلي من يصلي عليه يزداد فضلا طالع اليمن بالوصال استهل ألف أهلا بالواصلين وسهلا أي سعد وفى وأية بشرى أي سعد وفى وأية بشرى بلسان الهنى على الدهر تملى رب صلي رب صلي على النبي الأجل الله من يصلي الله من يصلي عليه يزداد فضلا الله لو قدرنا إذا انقضينا بتقدير الله لخفاف المطي فرضا ونفلا الله إذ أدارت من الوصال كؤوسا الله إذ أدارت من الوصال كؤوسا الله أسكرتنا بهن علا ونهلا رب صلي الله رب صلي على النبي الأجل الله من يصلي الله من يصلي عليه يزداد فضلا الله يا أحيبا وقولي يا تصدي رن أحيبا بنا ألذ وأحلى أي نور على الحضور أقل أي نور على الحضور أقل بدر تمن على النفوس تولى رب صلي الله رب صلي على النبي الأجل الله من يصلي الله من يصلي عليه يزداد فضلا يخجل الغصن قامة واعتدالا الله الله ويغير البدور حسنا وشكلا الله الله وتحلى من العلا بصفات لم يكن غيره بها يتحلى رب صلي على النبي الأجل الله الله من يصلي عليه يزداد فضلا فرع مجد ما بظل أبيه الله الله طاب هذا وذاك فرعا وأصلا الله الله وله دانت الكرام وقالت خذ هنيئا فما أحق وأولى رب صلي على النبي الأجل الله الله من يصلي علي يزداد فضلا أنهنيك بالوصال الذي ضم الله الله ما من المجد والمكارم شملا الله الله أم نهنى فطالما قد رقبنا بك بدر الوصال حتى تجلى. رب صلي على النبي الأجلى. الله الله من يصلي عليه يزداد فضلا. فلذي العرش أفضل الحمد والشكر. الله الله ري على ما ابتدى إلينا وأولى. الله الله وابقى وأسلم مدى المدى في قبول ونعيم بروده ليس تبلى. رب صلي على النبي الأجلى. الله الله من يصلي عليه يزداد فضلا. رب صلي على النبي الأجلى. من يصلي من يصلي عليه يزداد فضلا. رب صلي على النبي الأجلى. الله الله.